بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب الحدود، قال رحمه الله: فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت. وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما، ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الآية. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن، كما في قصة ماعز والغامدي رضي الله عنهما. ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. سبق أن حد الزنا يثبت بواحد من أمور 3: البينة والإقرار، والثالث إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد ولم تدعي شبهة. وتوقف من الكلام على قوله: ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. فلا بد بالإقرار من أن يقر به الزاني 4 مرات، فيقول: إني زنيت إني زنيت إني زنيت إني زنيت. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ماعز عنده 4 مرات، وثانيا قياسا على الشهادة، وثالثا احتياطا للحد. وهذا هو المذهب. والقول الثاني أن الإقرار يكفي 1 واحدة، وأنه إذا أقر على نفسه 1 واحدة ثبت الزنا وثبت الحد. وهذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الغامدية أن تكرر الإقرار. وفي حديث أنيس: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأما الجواب عن قصة ماعز، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كان شاكا في أمره، فإذا قدر أن القاضي كان مترددا أو شاكا في إقرار هذا الزاني فلا حرج أن يكرر عليه الإقرار. قال: أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم، لقول الله عز وجل: لولا جاءوا عليه 4 شهداء. والشهادة لا بد فيها من شروط: أولا أن يكونوا 4، والثاني أن يكونوا ذكورا، والثالث أن يكونوا عدولا، والرابع أن يصرحوا بذكر حقيقة الزنا. فلا بد من هذه الشروط 4: أولا أن يكونوا 4 لولا جاءوا عليه 4 شهداء، والثاني أن يكونوا ذكورا لقوله 4 شهداء، والثالث أن يكونوا عدولا لأن غير العدل لا تقبل شهادته، والرابع أن يصرحوا بشهادتهم يعني بذكر حقيقة الزنا بأن يقولوا: رأينا ذكره في فرجها ونحو ذلك. فإن نقص شرط من هذه الشروط فهم قذفة، يحدون حد القذف. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هنا تأمل، قال: الزانية والزاني، وفي حد السرقة قال: السارق والسارقة، ولم يقل: والسارقة والسارق. ووجه الفرق ظاهر، وذلك لأن وقوع الزنا من المرأة أكثر من وقوعه من الرجل، لأنه في الغالب أنها هي التي تكون سببا في ذلك، إما بتبرجها وإما بخضوعها في القول ونحو ذلك. وأما بالسرقة فوقوع السرقة من الرجل أو من الذكر أكثر منه من الأنثى كما هو مشاهد. يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذا دليل على ثبوت حد الزنا وهو 100 جلدة، وذلك فيما إذا كان الزاني غير محصن. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، يعني في قوله عز وجل: أو يجعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، يعني تغريب عام. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فالبكر أي غير المحصن، والثيب أي المحصن. قال: جلد 100 والرجم، فيجلد 100 جلدة ثم يرجم. ولكن المؤلف يقول: وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية، فلا يجمع بين الجلد والرجم، ولأنه لا فائدة من الجلد ما دام أنه سيرجم. واختلف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بحد الزنا، اختلفوا في حكم الحفر للمرجوم في الزنا، هل يحفر له أو لا يحفر؟ فمنهم من قال إنه يحفر مطلقا، ومنهم من قال إنه لا يحفر مطلقا، ومنهم من قال إنه يحفر للمرأة دون الرجل. والقول الراجح في هذه المسألة أن الأمر في ذلك يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم القاضي، فإن رأى أن يحفر للمرجوم في الزنا حفر له، وإلا فلا. وذلك لأن الأحاديث الواردة في حد الزنا منها ما فيه أنه عليه الصلاة والسلام حفر، ومنها ما فيه أنه لم يحفر، فيرجع في ذلك إلى القاضي وما يؤديه إليه اجتهاده. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن قذف بالزنا محصنا، إلى آخره، شرع في بيان حد القذف. والقذف لغة الرمي بشدة، وأما اصطلاحا فهو الرمي بزنا أو لواط. الرمي بزنا أو لواط، بأن يقول: يا زاني يا لوطي. وهو أعني القذف من كبائر الذنوب، وقد رتب الله عز وجل عليه 3 أمور. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فرتب الله عز وجل على القذف 3 أحكام. الأول: فاجلدوهم 80 جلدة، فيجلد حد الفرية 80 جلدة. الثاني: لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. والثالث: الحكم عليهم بالفسق. ثم قال: إلا الذين تابوا. فإذا تاب فإن الله تعالى يتوب عليه. ولكن هذه الأحكام 3، وهي الجلد وعدم قبول الشهادة والحكم بالفسق، هل تزول جميعها بالتوبة وتنتفي أو لا؟ نقول: أما الأول وهو الحد فلا يزول بالتوبة، بل هو ثابت، بمعنى أنه لو قذف شخصا ثم تاب فإنه يقام عليه الحد. وأما الأخير وهو الحكم بالفسق، فإذا تاب زال عنه هذا الوصف، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. واختلفوا في عدم قبول الشهادة، هل إذا تاب تقبل شهادته أو لا؟ والصحيح أن شهادته مقبولة، أنه إذا تاب فإن شهادته مقبولة، لأنه إذا زال عنه وصف الفسق وهو المانع من قبول الشهادة فإن الشهادة تكون مقبولة. يقول: ومن قذف بالزنا محصنا، كذلك أيضا إذا قذفه باللواط. ويقول: من قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. فإذا قال لشخص: يا زاني، يا لوطي، أو أربعة رجال عدول شهدوا بالزنا ولكنهم لم يصرحوا بذكر حقيقته فهم قذفة، فمتى اختل شرط من شروط الشهادة في حد الزنا فيكونون قذفة. يقول: ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة، جلد 80 جلدة. وسيأتي تعريف المحصن. قال أهل العلم: ويباح القذف في مسألتين. المسألة الأولى: إذا رأى زوجته والعياذ بالله تزني وأتت منه بولد، فإنه يجب قذفها لنفي هذا الولد. والمسألة الثانية: إذا أخبره ثقة بزناها، فيباح له حينئذ أن يقذفها. لكن في المسألة الأولى يرون الوجوب، وفي المسألة الثانية يرون الإباحة. إذن القذف الأصل أنه محرم إلا في مسألتين. المسألة الأولى: إذا رآها تزني وأتت بولد يمكن كونه منه، ففي هذه الحال يقول يجب قذفها لأجل أن ينفي هذا الولد. والمسألة الثانية: إذا أخبره ثقة بهذا فيباح له قذفها. والقذف له صيغتان، والقذف منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. فالصريح أن يقول: يا زاني، يا لوطي. وأما الكناية فهي ما كان محتملا للزنا واللواط ولغيره، كما لو قال: يا فاجر، يا خبيث، ونحو ذلك. إذن نقول القذف منه ما هو صريح وهو ما لا يحتمل غير القذف، بأن يقول: يا زاني، يا لوطي. ومنه ما هو كناية وهو ما يحتمل القذف وغيره. ثم أيضا اعلم أن الكناية تختلف بحسب الأعراف والبلدان، فقد يكون هذا اللفظ كناية عند قوم ويكون صريحا عند آخرين، وبالعكس. فبعض الألفاظ تكون صريحة عند قوم وعند آخرين تكون من باب الكناية، فيرجع في ذلك إلى العرف وما يقتضيه. وحرم الله عز وجل القذف لأمرين: عام وخاص. أما العام فهو ما يكون من حماية الأعراض، ما فيه من حماية للأعراض، ففيه مصلحة عامة وهي حماية أعراض المسلمين من أن تنتهك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. والأمر الثاني خاص يتعلق بالمقذوف، بالمقذوف نفسه. ثم أيضا: هل حد القذف هل هو حق للمقذوف أو هو حق لله؟ هل الحد حد القذف هل هو حق للمقذوف أو هو حق لله؟ المشهور من المذهب أنه حق للمقذوف، فيسقط بعفوه ولا يستوفى بدون طلبه، ولا يحد الوالد بقذفه لولده. يسقط بعفوه، فلو أن شخصا قذف آخر وقال: يا زاني، يا لوطي، وقال: عفوت عنك، فيسقط لأن الحق له. وثانيا: لا يستوفى بدون طلبه، فلو قذف ولم يطالب لا يستوفى. والثالث أنه لا يحد الوالد بقذفه لولده، لأنه كما أنه لا يقاد به فكذلك أيضا لا يحد به. والقول الثاني أن القذف حق لله، فتنعكس الأحكام، تنعكس الأحكام، بمعنى أنه يستوفى بدون طلبه ولا يسقط بعفوه حتى لو عفى، ويحد الوالد بقذفه لولده. فالأحكام الثلاثة تنعكس. والقول الثالث أن فيه أن حد القذف فيه شائبة حق لله وشائبة حق للآدمي، ففيه شائبة حق لله عز وجل باعتبار تنفيذه، وفيه شائبة حق للآدمي باعتبار طلبه. وهذا القول أصح، وهو أن حد القذف فيه شائبة هذا وفيه هذا. قال رحمه الله: وقذف غير المحصن فيه التعزير، يعني لو قذف غير محصن ففيه التعزير. ثم بين قال: والمحصن هو الحر، فلو قذف رقيقا فلا يحد، وذلك قالوا لأن العار لا يلحق الرقيق كما يلحق الحر البالغ، فلو قذف صبيا دون البلوغ لم يحد لأنه لا يلحقه العار كما يلحق البالغ. المسلم خرج به الكافر، فقذفه لا يوجب الحد وإنما يوجب التعزير. العاقل، فقذف المجنون أو من ليس عاقلا لا يوجب الحد لأنه لا يلحقه العار. العفيف، يعني الذي عرف بالعفة، أما من عرف بالفجور فإن قذفه لا يوجب الحد وإنما يوجب التعزير. واختلف العلماء هل يشترط أن يكون ممن يجامع مثله لمثله أو لا، فمنهم من قال إنه يشترط، لأنه إذا لم يكن يجامع مثله يجامع فإن العار لا يلحقه في هذا الحال. كذلك أيضا لو قذف من لا يتصور منه الزنا عادة، أو قذف أهل بلد فإنه يعزر. إذن من قذف من لا يتصور منه الزنا عادة، إما لصغره وإما لمثلا عفافه، أو قذف أهل بلد بأن وقف على هذا البلد وقال: يا أهل البلد كلكم زناة، فهذا لا يقام عليه الحد، لأن هذا في الواقع دليل على قلة عقل هذا القاذف، إذ لا يتصور أن أهل البلد كلهم يكونون كذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: والتعزير، طيب لو قذفه بغير الزنا يوجب التعزير، القذف بغير الزنا يوجب التعزير. إذن التعزير بالنسبة للقذف يكون في حالين: الحالة الأولى إذا قذف من لا يتصور منه الزنا عادة أو أهل بلد، والثاني إذا كان القذف بغير الزنا. ثم قال: والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. التعزير في الأصل هو التقوية، وأما اصطلاحا فهو التأديب، نعم لغة التأديب، التقوية ويأتي بمعنى التأديب، وأما شرعا فالتعزير هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. التعزير هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فإن كانت المعصية فيها حد اكتفي بالحد، وإن لم يكن فيها حد وفيها كفارة اكتفي بالكفارة، فلا يجمع بينهما. ولهذا قال: والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ويجب أيضا أن يعلم في باب التعزير قاعدة، وهي أن كل ذنب في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر، كل ذنب في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. فمثلا لو رأينا رجلا قد خلى بامرأة، خلى بها وباشرها ولكنه لم يفعل الزنا، نعزره، لكن لا يجوز أن نعزره 100 جلدة. السبب نقول: لأن الله عز وجل وهو الحكيم العليم فيما يشرع جعل حد الزنا كم؟ 100 جلدة. فكيف نسوي الزنا بغير الزنا؟ أيضا شخص قذف شخصا قاله يا حمار يا كلب يا كذا يا كذا، يعذر يجلد، لكن لا يجوز أن نجلده 80 جلدة. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل 80 جلدة للقذف بالزنا واللواط وهو أعظم، فكيف نلحق غيرهما بهما؟ وقوله والتعزير واجب ظاهره الإطلاق، وأن التعزير واجب مطلقا، واجب مطلقا، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقيل إن التعزير ليس بواجب مطلقا، فهو واجب من حيث الأصل، لكن تنفيذه وتطبيقه يرجع فيه إلى الإمام، فإذا رأى الإمام ترك التعزير فله أن يدع ذلك، لأن المقصود هو التأديب والتقويم، فقد يكون التقويم والتأديب في العفو عنه. ثم أيضا التعزير لا يختص بالجلد على القول الراجح، قد يكون التعزير بالجلد، وقد يكون التعزير بالتوبيخ أمام الناس، وقد يكون التعزير بأخذ المال، وقد يكون التعزير بالحبس، فيفعل الحاكم ما يرى أن المصلحة تكون فيه من حيث التأديب. فبعض الناس ربما أن توبيخه أمام الناس أعظم عنده من جلده، يقول اجلدني 100 جلدة فيما بيني وبينك، لكن لا توبخني أمام الناس. وبعض الناس أخذ المال عنده أعظم، اجلد كما شئت لكن لا تأخذ منه مالا، فالناس يختلفون. وعلى هذا نقول إن التعزير أولا ليس واجبا مطلقا، وثانيا أنه لا يختص بالجلد، بل كل ما يحصل به التقويم والتأديب فإنه يفعل. يقول في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أن يزاد في التعزير على 10 أصوات أو لا، بمعنى أن التعزير هل يتقدر بعدد أو لا يتقدر بعدد. فالمشهور من المذهب والذي عليه كثير من العلماء أن التعزير لا يزاد فيه على 10 أصوات، بمعنى أننا إذا أردنا أن نؤدب شخصا لا نزيد على 10 أصوات فقط. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. قالوا وهذا دليل على أنه لا يتجاوز في ذلك 10 أصوات. وقال بعض العلماء إن التعزير لا حد له، إن التعزير لا حد له، بل قد يصل إلى القتل، قد يصل إلى القتل، لكن ما فيه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. وأجابوا عن الحديث لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد، قالوا المراد بالحد هنا المعصية، أي لا يجلد أحد فوق 10 أصوات أو 10 جلدات إلا في حد، يعني إلا في معصية. فيكون الذي لا يزاد فيه على 10 أصوات ما لم يكن معصية، كما لو أن الشخص أمر ولده أن يحضر له ماء أو أن يحضر له غرضا وعصاه فيجلده، لكن لا يجوز أن يزيد على 10 أصوات. فهمتم؟ لو قال لهم اذهب خذ هذا الشيء، اذهب به إلى المكان الفلاني، أو اذهب إلى عمك أو إلى عمتك واحضر كذا، فلم يفعل، نقول هنا يعزره لكن لا يبلغ 10 أصوات. أما ما كان في معصية فإنه يزاد في ذلك إلى ما شاء الله حسب ما يرى فيه المصلحة، إلا أن ما كان في جنسه، ما كان في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا لا يجلد أحد في فوق 10 أصوات إلا في حد، المراد بالحد هنا العقوبة التي تكون على معصية، وما دون ذلك وما ليس بعقوبة ولا حد فلا يزاد فيه على 10 أصوات. فلو أنه أمر صبية أو زوجة أو خادمة أو نحوه بأمر وعصاه، ففي هذه الحال نقول له أن يؤدبه. نعم، كيف؟ أي نعم، إقام إذا نوى بها القذف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم أيضا في التعزير لا يجوز التعزير بأمر محرم، لا يجوز التعزير بأمر محرم، يعني لا يجوز أن نعزر شخصا بأمر محرم فنرتكب معصية لأجل تعزيره. فمثلا لا يجوز أن يعزر بحلق لحيته لأن هذا أمر محرم فلا يجوز التعزير به. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكف الكعب وحسمت، إلى آخره. شرع المؤلف في بيان حد السرقة. والسرقة في اللغة هي أخذ المال على وجه الخفاء، أخذ المال على وجه الخفاء. وأما شرعا فهي أخذ المال على وجه الخفاء من مالك أو نائبه، أخذ المال على وجه الخفاء من مالك أو نائبه. والسرقة محرمة أولا لأن الله عز وجل رتب عليها الحد وهي القطع، فقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذه الآية ذكروا أن أعرابيا سمع قارئا يقرأها ويقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي وهو لا يحفظ القرآن، قال: أعد. قال: والله غفور رحيم. قال: أعد. قال: والله عزيز حكيم. قال: الآن أصبت. عز فحكم وقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. أفهمتم؟ قال: عزيز حكيم، عز فحكم وقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. إذن السرقة هي أخذ المال على وجه الخفاء من مالك أو نائبه. وقد تقدم لنا أن أيضا من الأدلة على تحريم السرقة قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولعن عليه الصلاة والسلام السارق يسرق البيضة فتقطع يده، الحديث. فهي محرمة ومن كبائر الذنوب. ثم اعلم أيضا أن أخذ مال الغير بغير حق يقع على خمسة أوجه. الوجه الأول أن يكون الأخذ على سبيل السرقة، أن يكون الأخذ على سبيل السرقة، وذلك بأن يكون الأخذ على سبيل الخفاء في ابتداء الأمر وفي انتهائه غالبا. الوجه الثاني أن يكون الأخذ على سبيل النهبة، وهو ما يعتمد فيه الآخذ على خفة اليد، على خفة يده وخطفه، كما مثلا يمشي على دراجة فرأى حقيبة مع امرأة أو رجل يتصل بالهاتف فخطف الهاتف منه، هذا يسمى نهبة. والمنتهب يرى في آخر الأمر لا في أول الأمر. في السرقة في الغالب صليت ركعتين تحية المسجد، أقول السارق في الغالب لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخره، أما المنتهب فالغالب أنه يرى في آخر الأمر لا في أوله. الوجه الثالث أن يكون الأخذ على سبيل الاختلاس، وهو ما يعتمد فيه الآخذ على الفطنة والذكاء، على الفطنة والذكاء، بأن يدخل مثلا إلى محل فيحاول أن يشغل صاحب المحل، فإذا انشغل اختلس مالا، فيقول مثلا أحضر لي السلعة الفلانية، أحضر لي السلعة الفلانية تلك اللي فوق الرف، فيشغل ثم يفتح الدرج ويأخذ. هذا مختلس. المختلس يرى في أول الأمر لا في آخره. الرابع أن يكون الأخذ على سبيل الغصب والقهر والغلبة، بأن يأخذ منه المال قهرا، والغاصب يرى في أول الأمر وآخره. الخامس فإن انضم إلى ذلك التهديد بالسلاح فهو قاطع طريق. فهمتم؟ يعني إنسان مثلا هدد شخص أخذ المال منه كرها، نقول هذا غاصب، لكن لو أيضا أضاف إلى ذلك السلاح معه آلة سكين أو بندق أو مسدس وهدده، فهذا يكون قاطع طريق، يكون قاطع طريق. هذا هو حد السرقة، هذا هو حد السرقة. وذكرنا أن أخذ المال يقع على هذه الأوجه الخمسة، وشرع الله عز وجل حد السرقة حماية للأموال، لأن هذه الشريعة جاءت بحماية الأديان وحماية الأبدان وحماية العقول وحماية الأعراض، فما فيه مصلحة للبلاد والعباد فإنها تشرعه، وما فيه مضرة على البلاد والعباد إما حالا وإما مآلا فإنها تمنعه. وقد اعترض بعض الزنادقة من القدم على حد السرقة، وقالوا كيف تقطع يد السارق، كيف تقطع يد السارق في ربع دينار؟ الآن نصاب السرقة، النصاب الذي يقطع به هو ربع دينار، ودية اليد كم؟ 500 من الذهب. كيف هذه اليد الآن لو جاء أحد وقطع اليد جنى عليها، ديتها 500 من الذهب. وإذا قطع إذا سرق ربع دينار تقطع يده، كيف هذا تناقض؟ وممن سلك هذا المسلك من الزنادقة أبو العلاء المعري، أبو العلاء المعري، فإنه قال يد بخمس مئين عسجل وديت، بخمس مئين عسجل وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض، ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. ولكن العلماء رحمهم الله أهل العلم ردوا عليه نظما ونثرا، قال بعضهم قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. قال بعضهم لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خالت هانت. يقول المؤلف رحمه الله ومن سرق ربع دينار، الدينار مثقال والمثقال 4 غرامات ربع من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وأما ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، فهذا محمول على أن هذا المجن أو أن 3 دراهم تساوي ربع دينار. يقول من حرزه، لكن لاحظ من سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه، فلا بد أن يأخذ المال من حرزه، فلو سرق مالا من غير حرز فإنه لا تقطع. وما هو الحرز؟ حرز المال ما العادة حفظه فيه، حرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، يختلف باختلاف الأموال فحرز الدراهم والدنانير والمجوهرات ليس كحرز القماش والذهب والكتب ونحوها، يختلف باختلاف الأمور والبلدان، فقد يكون هذا الشيء في هذا البلد يعتبر حرزا وفي بلد آخر لا يعتبر حرزا. في بعض الأماكن صاحب الدكان إذا وضع قماشا على دكانه شرشف يكون هذا حرز كأنه مغلق، لو أن أحدا تجرع وسرق يكون من حرز، باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان، إذا كان السلطان عادلا خف الحرز، وإذا كان جائرا يحتاج إلى أعلى، وقوته وضعفه، إذا كان السلطان قويا والأمن قويا أدنى شيء يكون حرزا، وإذا كان غير ذلك لا بد من أن يكون الحرز أقوى. يقول من حرزه، فمثلا إنسان مر بسيارة وهي مفتوحة، النافذة مفتوحة، ووجد فيها صرة من الدراهم أو ربط الدراهم فأخذها، نقول هذه سرقة لكن لا تقطع. لماذا؟ لأنه لم يأخذ المال من حرز. قال قطعت يده اليمنى، اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، تقطع يده اليمنى، ولهذا قال من مفصل الكف، من مفصل الكف. وحسمت، ومعنى حسمت أي أنها تغمس في زيت مغلي، اليد إذا قطعت تغمس في زيت مغلي. لماذا؟ قال العلماء لأجل أن تنسد أفواه العروق حتى يقف الدم، لأنه الآن لو قطعت وتركت نزف الدم ثم مات، فتغمس هذه اليد في زيت مغلي حتى تنسد أفواه العروق. وهذا كان فيما مضى، يعني قبل أن يتطور الطب، أما في وقتنا الحاضر فلا حاجة إلى أن تغمس في زيت مغلي، بل إذا قطعت يمكن أن يوقف هذا النزيف وهذا الدم بالطرق الطبية المعروفة. يقول فإن عاد، يعني سرق وقطعنا يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، قطعت رجله اليسرى، ما نقطع يده اليمنى، نقطع رجله اليسرى. طيب فإن من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس، وقيل إن عاد قطعت يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى. لماذا الآن في المرة الأولى تقطع يده اليمنى وفي المرة الثانية تقطع رجله اليسرى؟ لأنه لو قطعت رجله اليمنى لاختل نصفه، يعني صار نصفه أشل، فلأجل أن يحصل التوازن تقطع رجله اليسرى. طيب إذا عاد في المرة الثانية تقطع رجله اليسرى، فإن عاد في المرة الثالثة قطعت يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى، يعني قطعنا يده اليمنى واليسرى ورجله اليمنى واليسرى. فإن عاد، المؤلف يقول رحمه الله، يقول فإن عاد حبس، حبس يمكن يسرق بفمه يمكن. طيب يقول ولا يقطع غير يد ورجل، يعني مثلا لو أنه سرق ما نقول نقطع أذنه، نقطع أذنه أو نقطع مثلا أصابعه، لا، لا يقطع غير اليد والرجل لأن هذا هو الوارد. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، ولكن القطع لا بد له من شروط، منها أولا أن يكون المسروق مالا، والثاني أن يكون مالا محترما، والثالث أن يأخذه من حرزه، والرابع أن يخرجه من حرزه، والخامس أن لا يكون هناك شبهة. لا تظن أنه بمجرد أن يسرق تقطع يده، لا، لابد أولا أن يكون المسروق مالا محترما. فإن سرق ما ليس بمال، إنسان مثل سرق خمرا، نقول لا تقطع يده لأن الخمر ليس مالا. ولكن ليس معنى ذلك أيضا حتى لو قدر أنه سرق خمرا أنه لا يعزر. يعني محل يبيع خمر كسره وسرق، نقول لا تقطع يده، لأن هذا ليس مالا محترما أو ليس مالا أصلا، ولكنه يعزر لافتياته. أيضا أن يكون من حرز كما سبق، والثاني الثالث أن يخرجه من الحرز، أن يخرجه من الحرز. فلو أنه مثلا هتك حرزا ولم يخرج هذا المال من الحرز فإنه لا تقطع يده. أيضا من الشروط المهمة انتفاء الشبهة، فإن كان له شبهة في سرقته فإنه لا تقطع يده، إذا كان له شبهة في هذه السرقة فإنها لا تقطع يده. يعني لو سرق مالا مثلا وقال لي شبهة، ما شبهته؟ قال أنا مضطر، لم أجد ما آكل، أو أحتاج إلى الدواء، لو لم آكل هذا الدواء لهلكت، شبهة أو لا شبهة. ولهذا عمر رضي الله عنه رفع حد السرقة لما حصل للمسلمين في عام الرمادة، رفع الحد لوجود الشبهة. ولكن ما هي الشبهة؟ ما ضابط الشبهة في الحدود هنا وفي غيره؟ نقول ضابط الشبهة كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، بحيث أنه لو أظهره كان عذرا. وليس المراد بالشبهة كل دعوى، فكل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل فإنه شبهة. هذا الرجل سرق، لماذا سرقت؟ قال سرقت أنا أحتاج دواء، عندي دواء ضغط أو قلب، لو لم أشتري هذا الدواء هلكت، عذر. أو أنا مضطر ما عندي ما آكل ولا أشرب. فالمهم أن يبدي شبهة، فحينئذ يرتفع عنه الحد السرقة. ثم قال وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. لا قطع في ثمر، يعني لو سرق ثمرا أو كثرا لا تقطع يده، ولكن تضاعف عليه الغرامة العقوبة، تضاعف عليه الغرامة والعقوبة. ومن هذا أخذ العلماء قاعدة، وهي أن من سقطت عنه العقوبة بموجب ضوعفت عليه الغرامة، ضوعفت عليه الغرامة. قال شيخنا رحمه الله في منظومته وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتما. ونستكمل إن شاء الله.